ففصل بينهما بالزرع. لا هو الآن بالتجاور كله راح أتي يعني. طيب راح أتي بالتجاور كيف؟ لا طيب تفضل سيدي. أي أي أي المتجاور أكثر، الزرع ولا النخيل ولا الجنات العنب؟ الزرع متجاور أكثر. ذكر متجاور. نعم سليم. الآن أتي للنخل. طيب صنوان، صنوان وصنوان يعني فسائل تخرج من نبتة واحدة، هاي الصنوان. وصنوان المفرد أم مثنى أم ماذا؟ جمع، جمع هو صنو، صنو مفرد. آه. يثنى صنوان و ويجمع صنوان. إذا صنوان مثنى وجمع. مثنى ولا لكن بالإعراب يختلف. نقول صنوان وصنوين بالمثنى. طب في الجمع؟ صنوان صنوانا. بالتنوين. إيه صنوان، لأن هذا مثنى يعني يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. مثنى. سليم. خذ صنوان صنويني. رأيت صنويني اثنين. طيب. رأيت صنوانا جماعة. مثل نفس الشكل قنوان، نفس الشكل. صنوان وقنوان. نفس الشيء. أيضا مثنى وجمع. مثنى لكن يختلف علامات الإعراب. لما طب هنا مثنى أم جمع؟ صنوان صنوان وغير صنوان إن كان قاصنوين. هذا جمع. جمع. صنوان إذا جمع. طبعا. وغير طيب. صنوان جمع. صنوان هو الصنوان إيش هو الذي النخل الصنوان هو الذي يخرج الفسائل التي تخرج من أصل الشجرة. شو متشابها الصنو متشابه؟ هو في الأصل هكذا، لكن النخل الصنوان هو الفسائل التي تخرج من شجرة واحدة. رأيت النخل. النخل الصنوان هذا نوع يعني إذا من أنواع النخيل. الفسائل. لا لا ملاحظ النخل. معنى صنو معناها الفسيلة. الفسيلة. فسيلة. فسيلة النخل. إذا صنو هذه فسيلة. فسيلة النخل. تمام. طيب. من أين تخرج؟ من أصل الشجرة. شجرة النخل يأتي بها فسائل. سليم. تخرج من أصل الشجرة. سليم. أي أقرب من مذكورين تجاور. نخيل صنوان وغيره. خلاص إذا هو ترتبها هكذا. ترتب تجاور. العنب أبعده يحتاج إلى مسافة أطول. الزرع يحتاج مسافة أقل. الصنوان من الشجرة واحد أقرب شيء. جيد. يعني هنا جيد. هنا ما يتعلق بالتجاور. نعم. هناك ما يتعلق بالأطعمة والكثرة. صح. لكن حتى بالتجاور عكس الترتيب، كان التصور الأولى مثلا أن يرتب من الأقرب إلى الأبعد أو من الأبعد إلى الأقرب، هذا ورد لغة أيضا تحتمله اللغة. هو قال قطع متجاورة. نعم. لما قال قطع يعني حدائق. صح. عندما بدأ بالقطع. أتى بالقطع. أتى بالقطع ثم صح. الآن انتهى إلى. وبالمتجاورات بدأ بالمتجاور. عندما بدأ بالقطع. هكذا. سليم. سليم. يعني هل كان ينعكس الترتيب يا دكتور؟ إذا عكس الترتيب في خارج القرآن الكريم طبعا، هل تتغير الدلالة؟ يتغير فحوى السياق مثلا؟ لا فحوى السياق. فرق بين فحوى السياق. وبين يعني أهمية البلاغة، التقديم والتأخير الذي يراعي كل مسألة في حينها، وبين مجرد إفهام معنى هكذا من دون أمر بلاغي يعني. هذا أمر آخر. إذن مدار الفهم في القرآن الكريم على البلاغة والبيان، ليس على مجرد رص الألفاظ هكذا، وإلا رص الألفاظ أو رصف الألفاظ رصف المباني كما يقال. عندما تبحث في أمور البيان والبلاغة تنظر إلى هذا، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. نعم. هذا. أما إذا مجرد معنى هكذا يعني كلمات ورصف أشياء. جيد. من هذا المنطلق في قوله تبارك وتعالى هو يتكلم ربنا عز وجل عن الحب، قال فمنه يأكلون. حينما تكلم عن الثمر الجنات قال ليأكلوا من ثمره. فيعني كيف نفهم هذا وذاك؟ هو الناس يأكلون من الحب على وجه الدوام ولا لا؟ صحيح. مو هكذا؟ صحيح. يأكلون هذا مستمرهم وأكلهم منه. نعم. يومية ما تأكل عيش خبز. ناكل. تأكل رز. أنا تحديدا ناكل يعني. مو هكذا؟ نعم. والرز وما إلى ذلك. مو هكذا؟ نعم. إذن الأكل مستمر منه يأكلون. لكن الفاكهة قال ليأكلوا من ثمره. مو يأكلوا مستمرين. هذا لا، الفاكهة لها أوقات، لها أزمنة. وليس كل الناس يأكلون الفاكهة دائما. صح. ولو قل من ثمره يأكلون. لا هذا فتوى قصر. يصير غير شكل، لا المعنى لا يصح أصلا. لكن لما يعني ناكل فاكهه باستمرار صباحا. لكن ما تقول من ثمر ياكل، معنى انت ما راح تاكل شيء اخر غيره. الله اكبر. هذا في اللغه، من حيث اللغه طبعا. جميل جميل. طب هنا سبحانه وتعالى ربنا سيد الدكتور فاضل يعني ذكر تفجير العيون بعد الحب والفاكهة، يعني أليس الماء سابقا له؟ وفجرنا فيها من العيون التفجير أولا ثم الحب والفاكهة. هو يعني السؤال لماذا ذكر الأكل بعد ذكر الحب؟ نعم، الحب لا يحتاج إلى العيون، لا يحتاج إلى ماء مستديم، يكفيه ماء السحاب، يكفيه المطر. هل ضروري أن هنالك عيون؟ لا لا لا، لا ليس شرطا. الجنات هي اللي تحتاج إلى ماء مستديم. صحيح، لازم هناك ماء مستديم. نعم، إذن الحب لا يحتاج إلى هذا، تضع بعد. ليس سواء هذه الأمور. الجنات يعني أمر والحب شيء أمر آخر، لكن ليس يعني غير محتاج إلى هذا الأمر، فمختلف الأمر. أما السؤال اللي ذكرته هو الماء سابق، لماذا أليس الماء سابقا لهما للحب والفاكهة؟ هو الماء السابق وليس العيون. يعني أولا العيون فيها ماء، فيها ماء لا، لكن ليس بالضرورة أن يكون الجنات فيها عيون، لكن المهم أنه ماء ليس بعيون. سليم، حقيقة هنالك يعني أكثر من مسألة. تفضل سيدي. أنت هذا السؤال، هو أولا لاحظ هو قدم المطعوم على المشروب، وهكذا يعني هو قدم ما يؤكل الحب ومنه يأكلون، وبعدين ذكر الماء، وهكذا. نعم، وهكذا يعني يعني ذكر ما يؤكل، ثم ذكر ما يتعلق فجرناها فيها من العيون. نعم، فهو قدم المطعوم من الحب والنخيل والأعناب على المشروب، وهذا لأن أولا الحصول على الطعام أعسر. الحصول على الطعام أعسر صعب يعني. أصعب. نعم، الماء أنت تروح على النهر كما تشاء، ما حد يقول لك ماذا تفعل. صح، لكن الطعام يعني يحتاج إلى جهد، والحصول عليه عسير. صح، وهكذا هو ربنا سبحانه وتعالى يعني رتب الأمور وجعلها بكثرة، يعني خلقها بحسب حاجة الإنسان. أكثر ما يحتاج الإنسان إلى الهواء دقائق ما يستطيع. سليم، لكن تتحصل عليه من دون ذهاب إلى مصدر الهواء. هو موجود عندك عند جميل. صح، يعني في مكانك. ربك خلق لك أجهزة تستقبل الهواء وأنت لا تعلم وأنت لا تشعر. نعم، أينما تذهب. وهكذا صحيح، الماء لا تذهب إلى الماء حتى تشرب، ونحتاج إليه أيضا، يعني ما نستطيع الجلوس فترة طويلة بدون ماء. لكن مثل الهواء لا تستطيع الصوم يوم كامل. صحيح، لكن ما تستطيع الصوم عن الهواء يوم دقائق ولا ما يوم. وهكذا نعم صحيح، إذن الماء تحتاج أن تذهب إليه. وإذا سافرت تأخذ معك ماء، لكن لا تأخذ معك هواء. صح، وهكذا كان مشكلة هاي. سليم، ويعني ربنا هكذا الطعام، يعني إحنا نصبر عليه أكثر ما نصبر على الماء. قسم على الماء على الطعام أيام يصبرون. صح، فجعل أقل. يعني ممكن أن يجوع الإنسان، لكن ليس من السهل أن يعطش كثير. ليس بمقدر نفس القدر هذا. صح، إذن الماء يعني الطعام الحصول عليه أعسر. وهكذا، ولذلك نعم، ربنا سبحانه وتعالى حيث اجتمع قدم الطعام في القرآن الكريم. حيث اجتمع الطعام والماء قدم الطعام لصعوبة الحصول عليه. من طبعا. مثل ماذا يا دكتور؟ قل لي مثلا. يعني قال مثلا. كلوا واشربوا من رزق الله. كلوا واشربوا، قدم الأكل الذي هو يطعمني ويسقي. سليم، وهكذا صح. يعني راح أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وعلى فرأيتم الماء الذي تشربون. وهكذا صح. حيث اجتمع يقدم الطعام يقدم الطعام لصعوبة الحصول عليه. ومهم جدا لأن يعني أنت تدخر للشتاء، تدخر الطعام تدخر شيء. نعم. فالمنة عليه صير كبيرة. ثم لاحظ هو السياق ليس في إحياء الموتى وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها بعدين تأتي هذه الآية. صحيح. طبعا هو الأرض الميتة وإحياءها وإخراج الجنات هذا دليل على جعل دليل على الحشر، مو هكذا سليم؟ ده محضر ثم ذكرها. نعم. مو هكذا؟ زين. تفجير العيون ليس في هذا الدليل، فبدأ ما هو يعني ما هو مناسب لسياقه. مو هكذا قال وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها، مو هكذا؟ مو هذا في سياق محضرون؟ سليم. مو هكذا؟ صح صح. نعم. زين. فما هو الأدل على السياق؟ هو إخراج الحب وإحياء الأرض الميتة وليس إخراج العيون، ليس فيها دليل. صح. ولذلك القرآن يستدل بالأرض الميتة على الآخرة على الحشر. صح. ما كذا؟ مقرونة بأكثر من موضع حقيقة. نعم. سليم. حتى في هنا. نعم. حتى هنا. في ياسين. نعم. في ياسين نفسه. ذكر ما قبلها إنهم لا محضرون ثم ذكر هذا الشيء. ثم هو لخلق هو ذكر الأكل ما ذكر الشرب. اللي قال لي أكل من ثمره. صح. زين هو ذكر الشرب بالنسبة للعيون؟ لا ما ذكر. إذن هو ما يتعلق بالأكل هو. وذكر. ما نطرح سؤال لماذا لم يذكر الشرب؟ والشرب متعلق بالأكل، ما هو مستحيل أن نأكل دون أن نشرب مثلا. فلما لم يذكر الشرب؟ هو الآن السياق في هذا الأمر. لا حقيقة هنالك أمر يعني. هو ما هو ذكر العيون ذكرها، لكن هو ماذا قال؟ وفجرنا فيها من العيون، مو هكذا قال؟ نعم. فجرنا فيها فيها وين يعني؟ في الجنات أو في الأرض؟ في الأرض أو في الجنات. نعم. مو هكذا سليم؟ إذا كان في الجنات معناه جنات سابقة، معنى الجنات سابقة بمعنى فجرنا فيها من العيون، معنى يعني الجنة موجودة فجر فيها عيون. أسبق من الأرض؟ لا أسبق من العيون. من العيون سليم. إذا التأخير طبيعي، ثم قالوا فجرنا فيها من العيون. طب إذا التفجير في الأرض أيضا الأرض أسبق من الجنات، ما لها علاقة بالجنات هذه. أينما العيون سواء في الجنات أو في غيرها. سليم. صح. من كل ناحية التقديم هو المناسب. مكانه. ثم هو الماء هو السبب الأول ليست العيون. السبب الأول في ماذا؟ في إخراج الحب والجنات. يسقى. ها لكن ليست العيون. صح. يعني الجنات في قسم كبير منها ليس فيها عيون. تعتمد على ماء المطر مثلا. وماء ساقي يعني من أي مكان آخر من أنهار وغيرها ليس بضرة من العيون. إذا نفرق بين ذكر الماء وذكر العيون. طبعا لا شيء. إذا ذكر العيون يقصد شيئا معينا، وإذا ذكر الماء يقصد شيئا آخر. قد لا نقرن بين الاثنين. ليس بالضرورة. يعني قد تتفجر عيون في جنة بعد مدة زيادة في الخير. يعني وقال ربنا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل. من أعناب وعرفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها. ولم تظلم منه شيء. وفجرنا خلالهما. أي صحيح. ليس بالضرورة. يعني ليس في الأخير. بالأخير. صحيح. خلالهما نهرا. إذا ليس هناك ارتباط مكاني أو زمان بين الجنات، وليس بالضرورة. ليس مرتبطة فيها. ولا مرتبطة؟ لا بهكذا ليس مرتبط. ثم أقول لك الشائع في القرآن في التعديل القرآني إذا اجتمعت الجنات والعيون يقدم الجنات. مثل. يعني أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون. قدم الجنات. فأخرجناهم من جنات وعيون. قدم الجنات. كم تركوا من جنات وعيون. قدم الجنات. هو يقدم الماء عندما يذكر السبب الإنبات. يقدم الماء لما يذكر السبب. يقدم الماء. نعم. يعني مثلا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات. ماء، ما قال عيون، أنزلنا من السماء ماء بقدر فأنشئنا لكم به، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ماء وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. لما يجعل سبب يقدمه، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبة ونبات. لما يذكر يذكر السبب الإنبات بالماء يقدمه، لأن هو السبب، من دون ماء لا تنتج. أما كلمة عيون هكذا زيادة، حتى في الآخرة قدم الحبة أيضا على النبات لنخرج به حبة ونبات وجنات الأشجار. لكن هذا سؤالي سيدي، مثلا إذا يعني بسيط، استطراد بسيط، إذا جاء الترتيب بهذه الوجهة لا تألون جهدا في تبرير هذا الترتيب، وإذا جاء بشكل مختلف أيضا تبررون هذا الشكل المختلف مع موضعها أيضا. طيب إحنا الآن نضعها في سياق، طيب ونقول أنت أحكم. منطق، منطق جيد يعني. صح صح، نضعها في سياق. إذن هناك ليس منطق اللغة العربية فحسب هو المتحكم في السياق، لكن المنطق البشري عموما يعني هكذا. يعني جيد، يعني كثير من الأحيان يعني في التوكيد وغيره نذكر أمثلة في الدراسات العليا، نقول خلينا نبدل، ما في مانع، لكن لما نذكرها نقول نبدل، لا لا لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. إذا تكشفت الأمور طبعا لا لا, لا يصح يعني. وإلا إيش نوح، سيدنا نوح إيه؟ نعم، في ماذا ذكر لما قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، الا تسالني ما ليس لك به، قالوا انه يا اني اعوذ بك اسالك، والا تغفر لي، اسالك ما ليس لي به، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. نعم، في ايه اخرى وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، في ايه اخرى لئن لم يرحمنا ربنا. يعني الا تغفر لي ليس فيها توكيد، لئن لم تغفر إلا ليس فيها توكيد، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ليس فيها توكيد، إلا تغفر لي، وين التوكيد؟ إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، فيها توكيد؟ لا، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فيها توكيد، لئن لم يرحمنا، بدأ بالله توكيد، ولنكونن من الخاسرين توكيد وتوكيد، مو هكذا؟ يعني نبدأ في المنطق، لا يمكن أن نضع واحدة مكان واحدة. أيوة لا يمكن. صح. يعني الآن لو السياق فيها نذكره كان يعني صعب، ما هي مستحيل، تقول لا يمكن. نعم طيب، نكمل ما لدينا. هل هناك شيء محدد تحب تضيفه سيدي لمن؟ جيد، بارك الله فيك. طيب هنا اسمح لنا نأخذ فاصلا قصيرا ثم نواصل لقاء مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، نجدد لحضراتكم التحيه، ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى سيدي. ومرحبا، بارك الله فيك. يعني معذره، ذهني دائما يجنح ناحيه ما تحدثت فيه قبل الفاصل، والا تغفر لي وترحمني اكل من الخزي. يعني كيف نفهم هذه مع التاكيد، مع زياده التاكيد، حتى نتعلم كيف نتعامل مع ايات القران الكريم؟ معذرة سماح، لكن نتعلم منكم يا سيدي. وهذه الآية وإلا تغفر لها كلام سيدنا نوح. نعم. هو هل سيدنا نوح عمل معصية؟ هل فعل معصية؟ لا. قال رب إن ابني من أهلي. وإن وعدك الحق. يعني هو وعد أن ينجي وأهله، وهذا فهمها هكذا. قال وإلا تغفر لي، قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه. يعني هو سيدنا نوح معذرة يسأله لأنه قال وأهلك, وأهلك فيسأله عن أهله الولد ابنه الولد يعني هكذا. وإن طيب. وعدك الحق تم وعدتني. قال يا نوح ربنا إنه ليس من أهلك, وضح له المسألة أنه ليس من أهلك, أنه عمل غير صالح, فلا تسألني ما ليس لك به علم. وإذن ليس له به علم وهكذا. نعم. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم, وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سيدنا نوح هل فعل معصية؟ لا. نزل. الآية الأخرى وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, هذا قول آدم بعدما أكل الشجرة, ظلمنا أنفسنا. هو عصى آدم ولا لم يعصي؟ عصى, وعصى آدم ربه, وعصى آدم ربه فغوى. إذن هنا يحتاج إلى توكيد طلب المغفرة. الله جيد. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخسران على قدر المعصية. نعم ولا لا؟ سليم. الخسران على قدر المعصية. طيب لئن لم تغفر لنا, هذا كلام بني إسرائيل عندما عبد العجل, ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا, هذا أكبر من الشرك. صح. قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. المشرك أن تجعل لله ندا, يعني الكفار قريش المشركين يقولون نعبدها لتقربنا إلى الله, وهكذا شفعاؤنا عند الله. نعم. طيب هذا إلهكم وإله موسى, هذا أكبر من الشرك, هذا أفضع وهكذا. صحيح. فإذا الخسارة أكبر ولا لا؟ أكبر. الآن جاءوا بالقسم لئن لم تغفر لئن لم يرحمنا ربنا. يا الله. مو فقط هذا, يعني صار توكيد درجات, مو هكذا خط بياني. نعم. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون خاسرين. ممكن أن نضع واحدة مكان واحدة منطقا؟ لا والله لا يجوز. ثم هنا لاحظ هو في في في يعني الآيتين قدم المغفرة على الرحمة. نعم. قال وإلا تغفر لي وترحمني. صحيح. وأيضا وإن لم تغفر لنا, هنا قدم طلب الرحمة على المغفرة. قال لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا, لأن خشوا أن يطردهم من رحمته أصلا. الله. فأرادوا أن يكونوا في الرحمة أولا. أو مسألة ترتيب أولويات. طبعا. لفتة طيبة بارك الله فيك. إذا فينا القرآن حتى يخاطب المنطق العام. المنطق العام. منطق يعني هكذا. بارك الله فيك. صحيح. إذا ليست هي عصبية لغوية أو لأننا عرب أو لأننا نتحدث اللغة العربية. هو منطق عام ينتظم جميع العقول. هذا ما كنت أنا أيضا يعني في السابق ما كان يدور في ذهني فعلا, يعني تدينا حضرتك أنه يعني خلاص نبرر الموجود بس بعدين تبين لا ليس كذلك يعني. والله قل ما إن أعطيناك الكوثر ولقد أتيناك سبعا من المثل. قل أعطيناك أتيناك, يعني الأمر واحد تقريبا. لا. يعني لا. وكلها عطاء تدل على العطاء من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. الإيتاء ليس العطاء, ليس بالضرورة, وإن كان بمعنى الآية معنى العطاء أن تدل على العطاء. آتيناه رحمة من عندنا, أعطيناه رحمة من عندنا. لا معنى الآخر. آتاه الملك, أعطاه الملك. لا ليس فيها تمليك. أوتوا الكتاب, أعطاه الكتاب. لا الإيتاء ليس بالضرورة. ال ال ال, ال إعطاء غالبا يعني في الأمور المادية الإيتاء قد يكون عام. آتاه الله الملك, آتاه الحكمة, أعطاه الحكمة. هناك يعني الملك وغيره, يعني الإيتاء ليس بالضرورة أن يكون إعطاء. الإعطاء يوجب تمليك. أعطيناك الكوثر وسوف يعطيك تمليك. الإيتاء لا يحتاج التمليك, انت يعني ما تنزع منه, ما ترهم تعطيه تنزع منه. انه يؤتي الملك من يشاء وينزع, الإيتاء ممكن ولو تنزع. قال يعطي الملك ما لا تمليك ذاك. الله. انت يعطي الله. تمليك الاعطاء هو تمليك ما ينزع. لا يمنع, لا ينزع. بينما ذاك الإيتاء لا, الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها, ليس يعني الإعطاء غير ما الإعطاء لك أن تعطي منه. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. لا يمكن. الله أكبر. إذن هنالك لا توجد حدود لكن هنالك فوارق دارية بين استخدام الكلمات بعضها وبعض. طبعاً كيف يعني هذا؟ كيف يصير؟ هذا تفهيم. ما زلت أسأل أبو لهب كان يفهم هذا الكلام. كيف لا يفهم؟ ففيما كان يكابر يا سيدي. يفهم أكثر الناس يعني سواء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك. يعني هم من قرارات أنفسهم مقتنعون بأن هذا كلام الرب كلام الله سبحانه وتعالى ليس كلام بشر يذهبون يستمعون إليه وإذ هم نجوى ولقد نعلم وما يعلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون لا إله إلا الله صحيح. في قوله تبارك وتعالى حديثك حلو يا دكتور ما شاء الله بارك الله فيك وفجرنا فيها من العيون وفجرنا هنا نجد فجرنا بها بالتضعيف مع أنه قال في مكان آخر مثلا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع تفجر ولم تفجر بالتضعيف فكيف نفهم الصيغتين فعلت في ذي الكثرة فعل نعم يعني من معانيها المشهورة الكثرة نعم غلقت الأبواب مش أغلقت إيه طبعا يعني أبواب كثيرة لأن أغلقت الباب غلقت الباب ما تصير إلا إذا كان هناك عدة مغاليق في الباب نعم فتحت الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة إذا فعل سيد الكثرة هنا لما قال الآية اللي تفضلت بها حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع هو ينبوع واحد نعم. فتفجر الأنهار وفجرنا فيها من العيون مو هكذا صحيح فجرنا الأرض عيونا عيون يعني جعل الأرض كلها عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر فلا شك أنه يعني فجرنا يعني الكثرة فجرنا فيها وما عملته أيديهم ماذا عنها يا سيدي كيف نفهمه في هذا السياق هو حقيقة هنالك نظر في ما ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديه محتمل أن تكون ما نافية ما بمعنى لم تعمله أيديهم يعني. الثمر هل وما عملته الضمير هنا في عملته يعود على الثمر ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم لم تعمل وإنها عملت يد القدرة الإلهية ألم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما عملت أيديهم فهم لها مالكون إذن يعني احتمال كبير أن تكون ما نافية أي لم تعمله أيديهم وإنما عملته أيدينا طيب فاحتمال آخر أن تكون أيضا قالوا احتمال أن تكون اسم موصول بمعنى الذي يعني ليأكلوا من ثمره والذي عملته أيديهم يعني هو عطف مغاير إذن تقريبا لأن يعني الناس يعملون من الثمار أشياء أشربة والدبس وأشياء أخرى مو هذا يعملون صحيح فيأكل من الثمر وما يعملونه من الثمر وإذا تكون هنا واو عاطفة يعني ليأكلوا من ثمره وما تصنعها أيديهم من هذا الثمر ما أشربة وغير حضرتك تميل إلى كونها نافية أم موصولة وأيضا فيها وجه آخر حقيقة طيب ما شاء الله يعني محتمل أنه وما عملته أيديهم من الغرس والسقي والتعب أيضا كلهم بس يرون أن هذا نعم يعني الثمر لم يأتي هكذا قسم وإنما يحتاج إلى غرس والسقي والتعب وقسم تأبير تلقيح وكذا سليم نعم. إذن هم أنا أعتبر هذا من التوسع في المعنى الذي يحتمل النفي والموصول وليست هنالك قرينة سياقية تحدد لو هو المعنى لو قال الذي خلص انتهت القضية انتهت المسألة لكن لما قال وما عملت أيديهم تحت من معاني كلها صحيحة كلها مراد فأظن قد تكون من باب التوسع وممكن أنه نفي وما عملت أيديهم لم تعمله أيديهم صح وسع الله عليك في الدنيا والآخرة نأخذ هذا الاتصال الهاتفي سيدي هذا وقت الاتصالات معنا اتصال هاتفي السلام عليكم أخونا خميس من بولندا أخي خميس من بولندا ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت أنا ذاكر عبيد من كلباء. نعم. ذاكر عبيد. يا مرحبا أخي ذاكر. أمك سيد الدكتور فاضل. معك سيد الدكتور فاضل، تفضل. دكتور فاضل لو سمحت، بعد التحية طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أسأل أنا عن استخدام الله عز وجل في الآيات، في مطالع الآيات في الخطاب، قول تعالى وآتيناهم أو وأعطيناهم، يعني استخدام صيغة الجمع وآتينا وأعطينا، أن الله عز وجل لما وأعطيت يعني نعم. ما الإعجاز في ذلك وما البلاغة في صح. هذا الخطاب خلاص. هذا هو السؤال حسنا جابك عنه الآن. هذا تفضل سيد تفضل. نعم. هذا يسموه ضمير التعظيم. نعم، ضمير التعظيم. العرب تستعمل هذا الضمير يتكلم عن نفسه لكن بضمير التعظيم، إنا أعطيناك الكوثر، يسموه ضمير العظمة. العظمة نعم. لكن الملاحظ في القرآن أنه حيث ذكر هذا الضمير التعظيم لا بد أن يسبقه أو يأتي بعده مفرد، لا بد دائما دائما، لا يمكن في القرآن جميع أن يكون هناك ضمير تعظيم من دون ذكر المفرد، يدل على أنه وكأنه يقيد هذا الجمع في لله سبحانه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، ما قال لنا حتى لا تهم الجمع أبدا كله، يعني هو يعني أرادها. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم. صح. عما يتساءلون، وأنزلنا وأنزلنا وخلقنا كذا، جعلنا الليل سباتا. الرحمن لا يملك من الخطاب. يوم يقوم الروح والملائكة ما صحيح. يعني ليس هنالك موطن في القرآن الكريم ذكر فيه ضمير العظمة إلا وسبقه أو جاء بعده ما يدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير ولك والدكتور فاضل. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. بسأل عن رأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ في آية عد ما أذكر والله أي سورة، يعجب زراعنا نباته، بل الأولى ينسب أن الله اللي يقوم بالزراعة، والثانية الزراع نفسه. صح. شكرا لك. بارك الله فيك، شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخت أم محمد من مصر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله. أنا بشكرك جدا الحقيقة، حضرتك بتتكلم بلسان حالنا إحنا كمشاهدين ومستمعين في أسئلتك مع فضيلة الدكتور السمراء. بارك الله. وداشي أنا بشكر حضرتك عليه جدا، ورغم أن ده قد يثقل على الشيخ ولكن يستحملنا وبيجاوب كتر خيره وجزا الله كل خير. وجزاك. بسأل حضرته بالنسبة للأزواج والنساء والمرأة في القرآن، الزوجة بيبقى لها مواصفات خاصة، قيل إنها تكون موافقة للزوج وتكون ولود وتكون ودود، أما المرأة على الإطلاق فهي التي لا يتوفر فيها هذه الأمور، زي امرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط، كل هؤلاء لم يكونوا موافقات لأزواجهن. ولكن السؤال اللي أنا بحس إن أنا مش قادرة أستوعبه بناء على هذه القاعدة، في سورة الممتحنة، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، الأزواج هنا ذهبنا وتركنا الأزواج، يعني المرأة تركت الرجل، في هذه الحالة كيف نطلق عليها أزوجة؟ حاضر. وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك أخت محمد، وجزيت الخير والبركة، حفظك الله. يعني أشكرك على لغتك حقيقة، وأشكرك على مدحك وإطرائك لنا، بارك الله فيك، والله ما جعلنا خيرا ممن الظنون ولا تؤخذنا بما يقولون. واغفر لنا ما لا يعلمون. معنا اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أخونا عبيد من الشارقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيد؟ الحمد لله نعم الحال. حفظك الله. بارك الله فيك الدكتور السامي الرائي. وفيك بارك سيدي. صدق. الله يبارك فيك. أخي الكريم بدي أسأل سؤال بخصوص كلمة بشر في سورة مريم. نعم. تفضل سيدي. وردت ولم يمسسني بشر. نعم. وردت إني نظرت بخصوص لن أكلم اليوم إنسية. إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. وإما تريني من الناس مش مستغرب. وإما تريني من وإما تريني من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن. نفس الآية يعني نعم. وإما يعني تريني من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. نعم. في المعنى الأول خصص الذكر ولم يمسسني بشرا. ولم يمسسني بشر. بشر. ولم أكو بغية. ولم أكو بغية. نعم. في المعنى الثاني عم هل هي للرجل ولا للرجل والمرأة؟ أيوة. اللي هي إنسية؟ بشر. بشرا. ولم فتمثل لها بشرا سوية تقصد؟ لا ولم يمسسني بشرا ولم أكو بغية. صح هذا سيد. ولم يمسسني بشر ليس بشرا. ولم يمسسني بشر وهي فعل بشر. طيب ولم أكو بغية. صح. معنى كلمة بشر هل هي مخصصة للرجل أم للجنس بشكل عام؟ جنس هنا الرجل هنا في هذه الجنس. ولم يمسسني بشر هنا رجل. الباقية إنسية عامة. وفتمثل لها بشرا سوية رجل أيضا. رجل أيضا طبعا. طيب اتفضل سيدي أكمل. سؤال السؤال الثاني بخصوص الآية اللي وردت وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هل طعام أهل الجنة بس بيكون من لحم الطير؟ سؤال وجيه هذا. فيها ما كثير ما وفيها ما تشتهيه الأنفس. نعم. وتلذ بالعين. شكرا لك. بارك الله فيك سيدي. حفظك الله ورعاك. رضي الله عنك الله يرضى عليك. معنا اتصال آخر. أخونا فؤاد من السعودية. السلام عليكم. ألو أخي فؤاد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك. الحمد لله. الله يخليك يا رب. أنا حبيت أطلق على الشيخ اسم شيخ النحويين. شيخ النحويين ما شاء الله. خلاص نناديه بشيخ النحويين. كثير. أيوة. هذا أول حاجة. وشرفني صراحة أنا كنت أتمنى والله لو إنه الشيخ موجود وانا صغير على نتعلم عليه لكن يلا لحقنا عليه وحنا متوسط العمر. عندي سؤال لطول العمر سيدي. الارقام المذكوره بالقران الكريم معلش ترى انا ما اسمع صوتك بعدين كذا بسلسل بالسؤال. احسن. الارقام المذكوره بالقران الكريم اللي هي 1 و3 و5 و7 و9 والزوجيه اللي 2 و4 و6 و8 و10 بعض الناس اللي هم يتفاعلون وتشامون بالأرقام أنا تعلمت من الشيخ أن الأرقام هذه لها دلالة ولها معنى فاعتقد أن المفردة هي تختص بالسعة والانتشار والعلو والبركات اللامحدودة أما المجموعة الثانية بالإحاطة والتحديد والإلزام فيليت يا رب أن الشيخ بس فاضل يعني يساعدني بخصوص الموضوع هذا ونتشرف بإجابته ويعطيك العافية يا رب وإياك بإذن الله تعالى أخي فؤاد. شكرا لك سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى زهراء من العراق. ألو. ألو. السلام عليكم. ألو. يا مرحبا أختي زهراء. وعليكم السلام. تفضل. أهلا وسهلا. أنا اتصلت حتى أثني على البرنامج لأنه أنا من متابعين البرنامج من سنوات. ولهذا البرنامج إنارات يعني أثابكم الله وما كان لله ينمو ويسمو ويعلو أشكر فضيلة العلامة الذي يجلس إلى جانبك وأشكرك أيضا أدامكم الله ويعني في الحقيقة هذا الاتصال فقط لأبوح بهذه المشاعر و ما شاء الله. يعني ما تقولوه هو نور على نور وأنا أستفيد منه ويعني في قراءاتي للقرآن وصرت أتدبر أكثر وأكثر وصرت أفهم أعمق وأعمق. في الحقيقة ينقطع التيار الكهربائي هنا في العراق ولحسن الحظ يعني أحد يقولها بالعراقي تجي الكهرباء أفتح التلفزيون وحتى ما أعرف أوقات البرنامج بالضبط يعني ما أتابع أوقات التنويهات وإذا بي أجد هذا البرنامج على شاشة الشارقة وأنت جالس وفضيلة العلامة إلى جانبك أيضا جالس وتتحدثون بالقرآن. الآن الكهرباء الوطنية موجودة والبرنامج مستمر وأتمنى أن لا تنقطع الكهرباء لكي أسمع وأنهل من هذا الفيض. أنا أشكر تلفزيون الشارقة بالحقيقة وبرأيي أن هذا البرنامج هو من أفضل البرامج الدينية في الفضائيات العربية قاطبة. ودخلني يا أخي الكريم ربنا يعني بحب. أنا أدعي أنني يعني دعني أدعي هذا الذي أنني متلقية يعني أتمتع بالثقافة بقدر معين من خلال مشاهداتي لكل البرامج الدينية. أعتقد أن هذا البرنامج هو من أفضل البرامج الدينية قاطبة وأنت مقدم بارع وأيضا بارك الله يعني البرنامج كله علم وكله قرآن وكله نور. شكرا جزيلا بارك الله فيك سيدتي للشارقة وتلفزيون الشارقة. تصدقني لا أعرف اسمك ولا أعرف اسم فضيلة الشيخ الذي إلى جانب كما أنني لا أدري أبدا ولم ألحظ في يوم من الأيام على تلفزيون الشارقة أي تنويه بوقت هذا البرنامج. لا إله أنا آسي أفتح التلفزيون وتجي الكهرباء وإذا بتلفزيون الشارقة وجهك ووجه هذا الشيخ. بارك الله فيك يعني أتمنى أن يحاط هذا البرنامج بالعناية وأكثر وأكثر وأكثر. أدامكم يا الله بارك الله فيك وللقرآن حفظك الله ورعاك وسدد خطاك بارك الله فيك. وأنا اسمي محمد خالد وهذا العلامة الذي قلته الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. ونسأل الله ألا يقطعك منا كمشاهدة وألا يقطع صوتنا لكل منطقة على كافة بقاع المعمورة وأن ينفع بكم يا سيد الدكتور بإذن الله. انتهينا إلى نهاية الحلقة نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لك سيد الدكتور فاضل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء انتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى في كل يوم اثنين وخميس في تمام 8:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة 8:30 مساء يومي الاثنين والخميس مع لمسات بيانية. بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وحتى نلقاكم مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.